سبب المراد بالأمة هنا أمة أمة الرجال، وعلى هذا فالمراد بالأمة هو إيش؟ الثالث الذي هو نسبة المطر إليه، مع اعتقاد أن الفاعل هو واحد واحد. هذا من أمر الجاهل. أما إذا اعتقد أحد من هذه الأمة أن النجوم إلى أن تفعل وتخلق وإلى تخلق المطر هذا شيء أكبر ولد من الجنة، وكذلك ذلك الله بها دعاء تنزل المطر فليس من الأمة. ثالثا وقال أسباب النجوم النياحة على المجد، النياحة قالوا إنها رفع الصوت بالبكاء خفا، والندب استعداد محاسن المجد. وحقيقة أن النياحة رفع الصوت بالبكاء خفا، لكن ينبغي أن يضاف إليه على سبيل النوح كنوح الحمام. هل هو نوح الحمام؟ هذا هو النياحة على الميت. النياحة على الميت من أمر الجاهلية، ولا بد أن تكون في هذه الأمة، وإنما كان من أمر الجاهلية لجهل الإنسان إما من الجهل الذي هو ضد العلم، أو من الجهالة التي هي السفة وهي ضد الحكمة. نعم، لماذا؟ لأن النائحة على الميت لا تزيد نياحته إلا شدة وحزنا وعذابا. وثانيا لأن النياحة تنبئ عن تسخط من قضاء الله وقدره، فهي اعتراض على قضاء الله وقدره. وثالثا لأن النياحة تهيج أحزان غيره، ولهذا ذكر عن ابن عقيل رحمه الله من علمائنا علماء الحنابلة أنه خرج في جنازة ابنه عقيل، وكان أكبر أولاده وطالب علم، فلما كانوا في المقبرة صرخ رجل فقال: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المسلمين. فقال له ابن عقيل رحمه الله وهو المصاب، قال له: يا هذا، إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزان وليس لتهيج الأحزان. وهذا يهيج الإنسان على البكاء. النائحة أو النياحة الميت تهيج الأحزان من الغيظ، حتى إن ليسمع النائحة هو نفسه ينفعل ويتأثر، فلما كان الشر يتعدى بغيرها صار هذا أيضا من الجهل. الأمر الرابع أنه مع هذه المفاسد هل يرد القضاء؟ هل يرفع ما نزل؟ لا، إذن فهو من الجهل، هو من الجهل. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه من أمر الجاهلية. وقوله هنا النياحة على ميت يشمل ما إذا كان من رجل أو امرأة، وهو كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. النائحة هي التي تنوح بالبكاء على الميت بصوت عال على وجه النوح. وقوله إذا لم تتب قبل موتها، يعني فإن تابت قبل الموت تاب الله عليها، إن تابت قبل الموت تاب الله عليها. وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا يكفره إلا التوبة،

لأن الحلف بغيره من الشرك، الحلف بغيره من الشرك، والحلف به كاذبا من كبائر الذنوب، يمين غموس على قول بعض أهل العلم أو ليس غموس على قول الثاني. المهم أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب ولو كان من الكبائر. نعم. ومنها ثبوت الجزاء والبعث، وأن الجزاء من جنس العمل. قال وله ما عن زيد بن خالد. نعم. الظاهر الظاهر الآية العموم لا يقضي الشفر. نعم. طيب إذا أنت يعني عادة ما الجاهل بارك الله فيه، كل جاهل فإنه لا ذنب عليه، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذه قرناها كثيرا، إن جميع الذنوب التي يفعلها الإنسان جهلا فإنها لا يترتب عليها آثار. حتى اللي في العبادات ما تبتدع العبادة به إذا لم تبتدع لأنها عارضة. قال ولهما هؤلاء إذا لم يعلموا ولم يبلغهم أنهم على ضلال فأمرهم إلى الله، فأمرهم إلى الله عز وجل، وهم في أحكام الدنيا على ظاهر الحال. نعم نقول فعلا هذا كفر، لا ما نحكم عليهم بالكفر مع جهل، لكن شبا يكون جهلا مطبقا مع أنهم ما علموا عن شيء من هذا الإطلاق. أما لو كانوا يسمعون ولكن يقولون هذا الوهابية مثلا ما نقبل كلامه، هذا مو بعذر. لا ما خالف مسافة يجب أن يبحثوا. نعم ما خالف. حكم العوام أنه ما دام سمع عن الوهابية مثلا الآن ما لحد حقيقة راديو وجرائد وغيره. نعم والله على كل حال المهم ان من بلغت الدعوه ومرات الدعوه دعوه الحق ولكنه تهاون واصر. نعم فلا شك انه بمقتضى تهاونه. واما الانسان الجاهل المطلق اللي ما يدري عن شيء ابدا عاش على انه مسلم وهؤلاء المسلمون يعبدون القبور له، فهذا يقال هذا مسلم وأمره إلى الله عز وجل. هل لا ما أنكر عليه هذا، هو أنكر عليه هذا لأن الرجل أراد بهذا يعني أراد المعنى أنه أراد المعنى أنه يعني ليس حدانه والميت ولا مات هذا الرجل، هذا أراد الذي أراده. ثالث آية ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. قوله صلى لنا أي إماما، يقول صلى لنا يعني إماما، وإنما قال صلى لنا لأن الإمام يصلي لغيره، ولهذا يتبعه المأمومون. وكذلك لا يدعو بدعاء يختص به لنفسه إذا كان مما يؤمن عليه. لو جاء واحد مثلا في القنوت في الوتر وقال اللهم اهدني في من هديت، واللي وراه يقولون آمين، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا خيانة بالله. فتقول اللهم اهدنا، وتقول لكم جميعا لأنك تصلي لهم. ها بعد حتى سيدي علم ولنا مهنا حد يكره هستاب بس. نعم. طيب ثانيا وقيل إن اللام بمعنى الباء، والأمر في هذا قريب، يعني إن جعلت اللام للتعليل والمعنى صلى لأجلنا بأجل أن نتبعه فهو إمامنا فصحيح، وإن جاءت اللام بمعنى الباء فصحيح.

لأنهم لا يقرؤون باللغة، لا يقرؤون باللغة العربية ولا يتكلمون باللغة العربية. وعلى كل حال لو أن أحدا قال نحن نقول إن في الحديث القدسي قال الله تعالى ونسكت ما نتعمق قلوب اللفظ أو معنى، نعم، وإن كان لا شك عندنا أنه ليس من القرآن، ليس كقرآن، إنما هو في منزلة بين منزلتين بين الحديث النبوي وبين القرآن. شيخ إذا إنسان يسأل عن مثلا ولا يعلمها هل أحسن يقول الله ورسوله أعلم؟ في الأمور الشرعية نعم، في الأمور الشرعية والله ورسوله أعلم، في الأمور الكونية تقول الله أعلم كما قلنا أعلم. لو قال قائل مثل هل ستمطر غدا؟ الله الله ورسوله، الله أعلم. لكن لو قال هل هذا مباح، هل هذا واجب، هو الله ورسوله أعلم. نعم إيه، لكن كل معلوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الأحكام الشرعية معلومة عنده، ومنها هذه المسألة مثلا، من هذه المسألة الأحسن يقول الله أعلم بكل الأحسن والأفوى، هذا شيء آخر، إنما يجوز أن تقول الله ورسوله في الأمور الشرعية، في الأمور الكونية ما يجوز. نعم، وأيضا أنت الآن لو سئلت هل أنت أعلم أم الرسول في الحكم الشرعي؟ الرسول أعلم. إذا فالله ورسوله أعلم، أعلم مني وأعلم منك. ولكن الرسول عليه نعم نعم أين صحيح، لكن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، جميع ما يتعلق بالدين الآن كان، ما يحتاج إلى شرع ينزل كامل على الشيء الجديد، لا بد له أصل فيما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد أن لها أصل من الشريعة فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنهى الأمر اليوم أكملت لكم دينكم. ما في أحد نبي عربي إلا محمد عليه الصلاة والسلام، أعتقد كلهم بلغة العربي، كلهم عرب. نعم، إبراهيم يتكلم بلغة العربي، إسماعيل إيه نعم، إسماعيل يتكلم بالعربية، نعم، ظاهر يتكلم بالعربية لأنه جاءه عرب ونزل عنده وتكلم بالعربية. ما نبي ولا ما أدري، إنما العرب المستعربة ما فيهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتبع عليهم، واللغات السابقة العربية والعربية ما نجعل هي بمثل لغتنا هذه اللغة العربية أو تختلف، تختلف في بعض الكلمات. نعم، قال الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن، هذه صفة لموصوف محذوف، التقدير عبد مؤمن وعبد كافر. نعم، وشرف أصبح من عبادي عبد أو مؤمن، أصبح أظن من أخوات كان، ومؤمن يكون وراء يعني ما صار مؤمن، صار من عبادي مؤمن. نعم، لأن المراد التحول من حال إلى حال، وبا المراد أصبح زيد بمعنى دخل في الصباح، من هذا وصف، ما دام وصف معناه انتقال من حال الى حال. نعم، على ما وهو لا ما ما ما في العالم حتى اصبح مؤمنا واصبح كافرا نفس الشيء، يعني اصبح مثل ما جاء في الحديث يمسك رجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسك كافرا، لا ظهر انها ناقص، انها ناقص، وقوله ما

أي الأخير كلام الله عز وجل أعظم أعظم من أن يعتنى به ويحرص عليه. نعم. يقول المؤلف فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير آية الواقعة وهي المؤلف يقول وقل له تجعلون رزقكم أنهم تكذبون وقد علمناها والحمد لله. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية يعد لنا زي الإمام الجاهلية هذه أربعة الشاهد منها للباب الثالثة ذكر الكفر في بعضها أيهن يا رشيد أيهن ذكر الكفر في بعضها في بعض الأربع ذكر في بعضها أنه كفر هذه واحدة. طيب نعم لا هذا وعيد ولا في أضراف كتب. طيب المهم إذا الاستسقاء بالأنواع على كلام الباب اللي معنا الآن ما ذكر من الاستسقاء بالأنواع. نعم. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج ما لا يخرج عن الملة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة من أين يخرج؟ ومراد الكفر هنا الذي لا يخرج عن الملة. طيب وقد ذكرنا أن الفسق بالأنواع أظنه بعض الكفر وبعض المفر. طيب وش ذكر خامسا قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة من أين يروح بآدم؟ نعم نعم والله يعني يجب أن الإنسان يتفضل للإيمان في هذا الموضع إذا جاءته النعم فلا يضيفها إلى أسبابها مجرد عن الله يعتقد أن هذا سبب محض إذا كان حقا سببا فليجعله سببا لكن يجعله سببا محضا. لا ذلك رجل نقض في ماء يغلقه فيسر الله سبحانه وتعالى له من ينتشره